الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واجعلوا من سيرة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم خير قدوة، واعتبروا بحوادث الزمان وتقلبات الأحوال، وقدموا لأنفسكم صالح الأعمال والأقوال، فإن السفر طويل والعقبة كؤود والناقد بصير والزاد قليل. عباد الله، من الوقفات والمحطات التي تستوجب منا حرصا واهتماما وتتطلب إحاطة بتفاصيلها وإلماما، تلك التي تعظ النفس وترفعها إلى مهمات الأمور وتزيد في همتها وتزيل عنها كل خمول وثبور. ومن هذه الوقفات التي تستثير الهمم وتزيد في الإيمان وقفة تستعذب عندها سيرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ويحسن التأمل فيها في أحاديث الهجرة ومواقف التحمل ومواطن البذل والتضحيات. إنه الحديث عن الهجرة والمسيرة المحمدية المباركة، وإن لها لخبرا وإن فيها لعبرا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والملفت للانتباه معاشر المسلمين أنه كلما حلت مثل هذه المناسبة واستقبل المسلمون عامهم الجديد كرروا نفس الحديث، ولاكت ألسنتهم قصة الهجرة يسردون وقائعها كأحداث تاريخية وحكايات مسلية وقصص مثيرة، ثم يترك الحديث وينسى ويطوى بعد أن يروى دون أن يكون له أثر في النفوس وتفوق في الأخلاق والأعمال. وما جنح من جنح من المسلمين إلى هذا الأسلوب إلا لما تركوا اللباب وأعياهم الحمل، فاكتفوا بالمظاهر والرسوم، وألهتهم بعض العلوم عن الفهوم، وإلا فإن الجهد الذي يتطلب منا التضحيات، الجهد الذي يتطلب منا التضحيات هو أن نكون في مستوى مثل هذه الأحداث وهذه المناسبات التي هي عبارة عن عبر ودروس للمسلمين، ويكون مفاد ذلك الاستمساك بالأصيل والعودة إلى صلب الدين والتدين الصحيح، صحة في العقيدة، سلامة في المنهج، قوة في العزائم، تفوق في الأخلاق، إخلاص في التعبد، واتباع لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. إن أحاديث الهجرة عباد الله ليست سردا لقصص في المناسبات، ولا تلميق عبارات ونظم نعوت عند حلول الذكريات، وإنما هي كما قلنا دروس تستخلص وعبار تستنتج وهمة تزيل وتمحو أثار الغفلة ونفخة تبعث الأمل في نفوس اليائسين. إن الأحاديث التي جمعها العلماء في كتب السيرة وكتب الأحاديث، وأقصد بذلك أحاديث الهجرة، توضح بكل جلاء ووضوح وبيان أن التفريط في العقيدة والتساهل في الدين ومبادئ الملة يؤدي إلى هلاك النفوس وخراب الديار، وأن الصبر واليقين والتحمل والاحتساب يثمر النصر والعزة وإقامة الدين ويورث العزة والتمكين. لكن للأسف الشديد أيها المسلمون، أننا نجد بعض من يتناول هذا الحديث، الحديث عن الهجرة، وهو يريد أن يفهم الناس أنه لا علاقة بين المسلم اليوم وبين هذه الهجرة التي مضى عليها أكثر من 14 قرنا فيمر عليها دون فهم لمعناها أو عمل بمدلولها. إن الهجرة عباد الله في بعدها الروحي ومدلولها العميق هي أن يفارق المسلم، هي أن يفارق المسلم غيره ممن ليس على دينه، إما ببدنه وإما بقلبه وإما بلسانه، فيفارق ديار الكفر إن كان يقيم بها، ويفارق الأشرار ورفاق السوء إذا ابتلي بصحبتهم، ويفارق الأعمال السيئة والخصال المذمومة إذا كان متلبسا بها. هذه هي الهجرة في مدلولها العميق ورباطها الوثيق الذي يمتد إلى عهد شيخ الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ومعنى هذه الآية ومعنى قول إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي إني مهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، وقد هاجر فعلا ببعض ذريته إلى بلاد الشام حيث الأرض المقدسة والمسجد الأقصى، وببعض ذريته إلى بلاد الحجاز حيث المسجد الحرام والبيت العتيق. والهجرة عباد الله هي شريعة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد بهم الأذى من الكفار في مكة، فخرجوا إلى أرض الحبشة مرتين فرارا بدينهم، وظل الأبى يلاحق أصحابه إلا إلى أن أذن الله تعالى له بالهجرة إلى المدينة، فبادروا رضي الله تعالى عنهم استجابة لأمر الله ونصرة لدينه، ففروا بدينهم وتركوا وراءهم أغلى ما يملكون من الديار والأموال ابتغاء وحبا لربهم سبحانه وتعالى الكبير المتعال، فكان أن أثنى الله عز وجل عليهم بذلك ومدحهم في القرآن، وصار المهاجرون أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا بفعلهم هذا قد ثبتوا وهو قرين الجهاد سنة ثابتة وشريعة قائمة إلى يوم الدين ويوم يبعث الله سبحانه وتعالى العباد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وعليه فإن كل من ضيق عليه في دينه في بلد أو موطن يقطنه فإنه يجب عليه أن ينتقل منه إلى بلد يتمكن من إظهار دينه. وإظهار الدين معناه القيام بالدعوة إلى الله عز وجل وإعلان البراءة من الكفار والمشركين وبيان بطلان ما هم عليه. وليس معنى إظهار الدين أن يمكن من القيام بالشعائر التعبدية فقط، بل يكون ذلك بالقيام بدعوة الله، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالبراءة من الكفار والمشركين ومن دينهم وما كانوا عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد توعد في القرآن من قدر على الهجرة ولم يهاجر، فقال سبحانه وتعالى في هذه الآية مبين هذا الوعيد الشديد: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد لمن ترك الهجرة دون عذر، لمن ترك الهجرة دون عذر. ويدخل في هذه الآية كل من أقام بين ظهرين الكفار والمشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إظهار دينه والقيام بالشعائر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يرون عملا أعظم ولا أدل على استقامة منهجهم والتزامهم بشرع الله عز وجل من هذه الهجرة، إما في معناها العام وإما في معناها الخاص. ولقد كانوا يبايعون رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كما كانوا يبايعونه على الجهاد وعلى أعظم الفرائض كالصلاة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل المسلم وعلى فراق المشرك. وثبت في سنن النسائي أن أبا فاطمة قال: يا رسول الله دلني على عمل أو دلني على شيء أستقيم عليه وأعمله. قال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. وفي مقابل هذا الوعيد ذكر الله سبحانه وتعالى وعده للمؤمنين المهاجرين الذين استجابوا له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين فارقوا دين الكفار ولم يوالوا المشركين والمنافقين وأهل الفسوق والمعاصي. وعدهم الله سبحانه وتعالى بأن يمكنهم من أن يجدوا حصنا يأوون إليه من أذى الكفار، وسعة من الرزق يعوضهم بها مقابل ما تركوا من زينة الحياة الدنيا والمال ورفاهية العيش. يقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وسعة كثيرة وسعة. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، هذه صورة لهذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن يفهمه المسلم وهو يدرس هذه السيرة العطرة وهو يتأمل فيما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته أو في هجرة أصحابه إلى أرض الحبشة، ثم هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. هذا وسيأتي مزيد بيان حول أنواع الهجرة التي لا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا إذا جمعها واتصف وتحل بها. ارتقبوا هذا المزيد والبيان بعد جلسة هذه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد عرف حق ربه والتزم عهده. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تسليما كثيرا ومزيدا. اعلموا عباد الله أن الهجرة من أعظم مقامات الدين ومن معالم أهل الصبر واليقين، بها يفارق المسلم الكافر في عقيدته وفي أخلاقه وفي إقامته، وبها يحصل للمسلم الإعزاز بالدين، وتتميز شخصيته عمن يخالفه من أهل الملل والأديان الباطلة، وبها يكتب له الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين. وأنواع الهجرة كثيرة، منها ومن أهمها وأعظمها هجرة المعاصي صغيرها وكبيرها من الكفر والشرك والنفاق والرذائل والموبقات. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: والرجز فاهجر. والرجز هي الأصنام، وهجرها أو هجرانها معناها تركها، والبراءة منها ومن أهلها. والبراءة منها ومن أهلها. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم الذي حسن إسلامه وصح إسلامه من سلم الناس أو سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله عنه من الأعمال والأقوال والأخلاق والمآكل والمشارب المحرمة والنظر المحرم والسماع المحرم. ومن أنواع الهجرة، وهو من الأهمية بمكان، هجر أهل المعاصي من الكفار والمشركين والفساق والمبتدعة وأهل الأهواء والضلال، وذلك بترك الحديث إليهم وعدم مخالطتهم أو مجالستهم أو التهاون في أمرهم أو القراءة في كتبهم وما إلى ذلك. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، أي اتركهم تركا لا عتاب معه. كان أبو قلابة رحمه الله من السلف يقول لهم: إياكم ومجالسة أهل الأهواء، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتكم أو يلبس عليكم بعض ما تعرفون. وقد قال رجل من أهل الأهواء لأبي أيوب السختياني رحمه الله: يا أبا بكر، أسألك كلمة، فلو بيده وذهب وقال ولا نصف كلمة. ومن أعظم أنواع الهجرة عباد الله هجرة القلب بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بإخلاص العبادة له في السر والعلانية، حتى ما يقصد المؤمن بقوله وعمله إلا وجه الله، لا يحب إلا الله، ولا يحب إلا ما يحب الله، ولا يحب إلا من يحبه الله عز وجل. وكذلك الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون باتباعه والاقتداء به وتقديم طاعته والعمل بما جاء به من الهدى والعلم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الهجرة: الهجرة هجرتان، هجرة إلى الله وتكون بالطلب والمحبة والعبودية والإنابة والتوكل والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال على الله عز وجل وصدق اللجوء والافتقار في كل نفس إليه. والنوع الثاني الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة حتى تكون موافقة لشرعه الذي هو تفضيل محبة الله عز وجل ورضاه. فلا يقبل الله من أحد دينا سواه. وإنه من المؤسف جدا عباد الله ونحن في هذا الزمن أن نهجر مثل هذه المعاني السامية لمفهوم الهجرة ونتعلق بالقشور والتوافه التي لا تمت بصلة إلى هذه المعاني السامية. نتحدث عن الهجرة وفئام من الأمة تفد وتقصد وتتوافد على القبور والأضرحة يعبدونها من دون الله عز وجل كما تعبد الأوثان. نتحدث عن الهجرة وطوائف من الأمة تهرع إلى بلاد الكفار وتقيم فيها وتهاجر إليها زرافات وجماعات تاركين خلفهم بلاد الإسلام والمسلمين من أجل عيشة مهينة ودنيا زهيدة وربما رضوا لنفسهم أن يكونوا لقمة سائغة للحيتان وللبحار. نتحدث عن الهجرة والمذاهب الباطلة والآراء المضلة والأفكار الهدامة تغزو عقول وأفكار المسلمين في عقر ديارهم. وانظروا إلى هذه المناهج التعليمية والتربوية والاجتماعية التي ابتليت بها أمة الإسلام، ولا أدل على ذلك من أن نجد مثل هذه المهازل والترهات في كتبنا المدرسية تلقن للناشئة، وفيها من الأخطاء وفيها من الفضائح وفيها من الهوان ما الله سبحانه وتعالى به عليم. نتحدث أيضا عن الهجرة وعادات الكفار وتقاليدهم مستحكمة على معاملات المسلمين صغيرهم وكبيرهم حيث العري والتبرج والصفور وفساد الأخلاق وما إلى ذلك من أخلاق الكفار المذمومة. ولهذا عباد الله نشكو إلى الله سبحانه وتعالى هذه الحال التي وصل إليها كثير من المسلمين في هذا العصر من ضعف وهوان وذلة وبعد عن الدين. ألا فانظروا في سيرة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أحداث سيرته الجليلة العطرة عليه الصلاة والسلام، واجعلوها نبراسا ومنهاجا في حياتكم يكتب لكم النجاح والتوفيق ويدوم لكم العز والتمكين ويهابكم أعداؤكم، كما قال الله عز وجل في خبره الموعود: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يكرمنا بتوبة نصوح نرجع فيها إلى رحاب الإسلام وإلى تعاليمه وأحكامه، فنعلم أبناءنا وبناتنا هذا الخير العظيم وهذا الكنز الجليل في كتاب الله سبحانه وتعالى، فما أعظمه من دين لو أن له رجالا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.